أسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفاتا. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك. لأني إليك أصرخ يا رب بتخشعين، أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد جرائك.